الغريب الساعة جنبك تبدو أحسن من دقيقة والدقيقة وانت ما في مرة ما الغريب الساعة جنبك تبدو أحسن من دقيقة والدقيقة وانت ما في مرة ما بنزل دنيا بقلبك يفرق كل طائر يحيى فوق لدنيا بقلبك يفرق كل طائر يحيى فوق وجنة من بعدك يذبل كل مخضر فيها ناظر ظن ما ممكن ما ما ممكن ما ممكن تسافر في الدنيا متعب بالدنيا متعة وكل دول غيرك نمل غيرك نمل أجل حاجة تخلي سفرك تخلي سفرك حتى لو أسبوع جلو أسبوع جلو أجل حاجة تخلي سفرك تخلي سفرك حتى لو أسبوع أجلو أسبوع أجلو انت عارف نحن بعدك انت عارف نحن بعدك عارف نحن بعدك انت عارف نحن بعدك بالصباح دايما دايما بالصباح دايما دايما نسائر ظن ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن تسافر وما نقعد نغني وراك تلمع ما بنغني وراك تلمع وما بنشوف البهجة غايته لو شفقان علينا غايته لو شفقان علينا غايته لو شفقان علينا ما أظنك يوم تسافر ظن ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن نحن حالفين حالفين مشاعر لسه ما صببنا انك جلالك جيتنا دايم السفر ملحوظ ما ممكن ما ممكن ما ما ممكن تسافر